أخته يا خير النساء ويا أجل الكائنات، هذه هديتنا إليك نادية بالمكرمات. دار البلاغ تزفوها، دار البلاغ تزفوها، ملأ بأغلى الأمنيات، ملأ بأغلى الأمنيات. لك أنت صيغة للنساء المؤمنات الطاهرات، فيها النصيحة والحقيقة في لحون عطرات، فيها الأصالة تنجلي، فيها الأصالة تنجلي للنفس من كل الجهات، للنفس من كل الجهات. أخته يا خير النساء ويا أجل هديتنا إليك نادية بالمكرمات. دار البلاغ تزفوها، دار البلاغ تزفوها، ملأ بأغلى الأمنيات، ملأ بأغلى الأمنيات. زاد يعين على المسير إلى الهداية والثبات، نور يضيء قلوبنا وسط الدروب الحالكات، ذكرى فلا ننسى بها، ذكرى فلا ننسى بها معنى العبادة والحياة، معنى العبادة والحياة. أخته يا خير النساء ويا أجل الكائنات، هذه هديتنا إليك نادية بالمكرمات. دار البلاغ تزفوها، دار البلاغ تزفوها، ملأ بأغلى الأمنيات، ملأ بأغلى فتقبليها واسمعيها والبنات المؤمنات، كلمات صدق صورت شعرا بأرقى الكلمات، بالروح تسمو للعلا، بالروح تسمو للعلا، فتنال كل الطيبات، فتنال كل الطيبات. دار البلاغ، دار البلاغ، دار البلاغ تزفوها، ملأ بأغلى الأمنيات، ملأ بأغلى الأمنيات.